الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الامام سفيان رحمه الله تعالى. قرانا في هذا الكتاب وقفنا عند ايات الحج من سوره البقره. طيب تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال سفيان رحمه الله عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما ما أمر الله فيهما. وقال سفيان عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن طاووس في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: تمامهما أن تفردهما متنافئتين من أهلك. وحدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: الحج عرفات والعمرة البيت. وحدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعد بن جبير: إتمامهما أن يهل من بيته. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. قرأ سفيان عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: إتمامهما ما أمر الله فيهما، ما أمر الله فيهما. يعني أراد مجاهد بهذا الكلام أن إتمام الحج والعمرة أن يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى أو بما شرع الله عز وجل، هذا معناها. نعم، هذا معنى إتمام الحج والعمرة، أن يأتي بالحج على وجهه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وعلى العمرة أن يأتي بالعمرة على الوجه المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا مقصود يعني مجاهد، وهو المعروف أن وهو أراد بالإتمام هو أن يتم الحج، يعني يأتي بها كما شرع الله. قال هنا، قال عن طاووس، وهو إمام من أئمة التابعين، وهو إمام أهل الشام. طاووس إمام من أئمة التابعين. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: تمامهما أن تفردهما مؤتلفتين من أهلك. أقصد أنك تأتي بالعمرة وحدها وتأتي بالحج وحده، هذا من الإتمام، لا أن تجمع بينهما في سفر واحد. إذا أديت هذه في سفر وأديت هذه في سفر كان هذا من الإتمام أفضل. ولذلك عمر كان ينهى عن المتعة، عن التمتع بالحج، كان ينهى عنه لأنهم كانوا لا يزورون البيت إلا قليلا، فكان يأمرهم بأن يأتوا بالحج وحده وبالعمرة وحده حتى لا يهجروا البيت. قال هنا أيضا عن ابن عباس: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: الحج عرفات والعمرة البيت. يقصد بذلك أن ركن الحج الأساس هو الوقوف بعرفة، ومن أتى بالوقوف بعرفة وأدى الوقوف بعرفة فقد تم نسكه، وأما العمرة فهي البيت، يعني الطواف، لأن أساس العمرة هي الطواف بالبيت. قال عن سعيد بن جبير: إتمامهما أن يهل من بيته، يعني يأتي بها من بيته، العمرة من بيته والحج من بيته. يعني يقصد بذلك أنه يخرج من بيته يعني قاصدا الحج أو قاصدا العمرة. هذه كلها معاني متقاربة لا تتعارض، كلها متقاربة وتؤدي معنى واحدا، وهو إتمام الحج والعمرة، أن يأتي بالحج تاما وبالعمرة تامة بكل ما أراد الله سبحانه وتعالى من أركان وواجبات وشروط ومستحبات. هذا معناها إتمام الحج والعمرة. وبعضهم له رأي في معنى الإتمام، وهو أنه إذا دخل بالعمرة أو بالحج وجب عليه أن يتمها ولا ينقصها أو يخرج منها، كلها معاني متقاربة. نعم تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال سفيان عن إبراهيم ابن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال: الإحصار المرض والكسر والخوف. نعم. طيب هذا بالنسبة للإحصار، فإن أحصرتم، ما المقصود بالإحصار؟ قال: الإحصار من الفعل أحصر، من الفعل أحصر الرباعي الإحصار. قال: هو كل ما يمنعك من الدخول من الوصول إلى البيت، كل ما يمنعك. هذا قول عطاء، وعطاء معروف بعطاء المناسك، وهو إمام ومعروف من أئمة التابعين، وفي المناسك كان يعني يقدم على غيره. فيقول الإحصار هو أن تحبس من الوصول إلى البيت بأي وجه من الوجوه. وبعضهم خصص الإحصار بالعدو، قال: فإن أحصرتم. وبعضهم فرق بين الإحصار من الفعل أحصر والحصار من الفعل حصر، فقال: أحصر من العدو وحصر من المرض ونحوه. والله يقول: أحصرتم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإذا أمنتم. فقالوا: الإحصار هو الخوف خاصة. ولكن الصحيح ما ذكره هنا عطاء، أن الإحصار هو يعني الحبس عن البيت بأي وجه من الوجوه. ولذلك إبراهيم النخعي قال: الإحصار المرض والكسر والخوف. هذا من باب التمثيل، يدخل فيه كل ما يمنعك من الوصول إلى البيت من عدو أو من سيل أو أمطار شديدة أو رياح أو حادث مروري أو كسر نحو ذلك أو أي سبب من الأسباب التي تمنعك من الوصول إلى البيت، فأنت داخل في معنى الإحصار، في معنى الإحصار. طيب واصل. السلام عليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو فيه يخير ما كان، فمن لم يجد فهو على الأول ثم يخير فيه. هذه نعم، هذه في حرف أو، في حرف أو. قال: إذا جاء أو في القرآن فأنه يفيد التخيير. نعم. وفي لغة العرب كما يقول النحاة: جالس الحسنة أو ابن سيرين أو ابن سيرين، يعني جالس هذا أو هذا، أنت مخير. فأو للتخيير، هذا أشهر استعمالات أو، ولها استعمالات غير هذه ذكرها النحاة وذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، لها عدة يعني معاني، لكن أشهرها أنها للتخيير. وهنا ذكرها أنها في القرآن تأتي للتخيير، وقوله كل شيء يدل على أنها قاعدة كلية، وكل قاعدة لا بد لها من استثناءات. قال: أو تفيد التخيير، فإذا جاء بعدها فمن لم يجد فإنها يعني يقول إذا جاء بعدها فمن لم يجد فهو على الأول، فعلى الأول ثم يخير، لأن لم يجد دل على أنه لا بد أن يأتي الأول، فإذا فقد الأول انتقل إلى الثاني. وهذه في كفارة الأذى، هذه الآية في كفارة الأذى، إذا وقع المحرم في محذور من محظورات الإحرام، في بعض محظورات الإحرام المعروفة يسمونها بكفارة الأذى، مثل تغطية الرأس للرجل ولبس المخيط للرجل والتطيب للرجل والمرأة ولبس النقاب للمرأة ولبس القفازين للمرأة ونحو هذه الأشياء، وقص الشعر، تقليم الأظافر، هذه يلزمه فدية الأذى، وهو أن يخير بين هذه الأشياء الثلاثة كما قال، أو إما أن يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها، يخير بين هذه الأشياء الثلاثة. والآية في التخيير، ليس فيها من لم يجد، أما من لم يجد تجدها مثلا في كفارة الظهار أو اليمين أو نحو ذلك. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال: المتعة للمحسن وحده. فقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه. نعم، قال ابن عباس: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال: المتعة للمحصر وحده. لأن في يعني النظر في سياق الآية: فإن أحصرتم فما استمتع، فإن أحصرتم، قال بعدها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجاء بالفاء: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا على رأي أن المتعة خاصة بالمحصر الذي يحصر، فعليه أن يعني يتحلل من عمرته ثم يأتي بالحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في صلح الحديبية، يعني نحر وحلق وتمت عمرته. فمثل هذا، ويعني هذا في ظاهر يعني كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الله أعلم، يعني معروف أن المتعة عامة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج المتعة للمحصر ولغيره. قد يكون المحصر يدخل دخولا أوليا، ولكن المتعة عامة لكل من أتى إلى البيت متمتعا بالعمرة إلى الحج. والمراد بالمتعة المقصود بها هو أن يتمتع بما كان محرما عليه، بما كان محرما عليه مما أباحه الله قبل الدخول في النسك، كلبس المخيط وكالتطيب والنساء ونحو ذلك. طيب، قال سفيان هنا عن عطاء: إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه. هذا معنى التمتع. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قول الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: أصومهما حلالا في العشر أحب إلي من أن أصومهما حراما في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حراما في شوال أو ذي القعدة أجزأ، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة ذبح. هذا في من لم يجد الهدي للمتمتع. الهدي واجب على المتمتع القادم إلى مكة الذي يسمى بالآفاقي، وليس من حاضري المسجد الحرام. وقيل حاضر المسجد الحرام هم من دون المواقيت، هم من دون المواقيت، وقيل هم الذين يسكنون بمكة أو قريبا من مكة على خلاف. فالكلام هنا لمن قدم إلى الحج من وراء المواقيت، فإنه يلزمه في هذه الحال إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج يلزمه الهدي. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع من الحج. يقول هنا أصومهما حلالا في العشر. يقول هنا عن عطاء قال أصومهما حلالا في العشر أحب إلي من أن أصومهما حراما في شهري في شوال وفي ذي القعدة. يقصد في عشر الحجة، وقد دخل في النسك يصومها. يقول يعني أحب إلي من أن أصومهما حراما يعني محرما قبل التحلل، إما في شوال، لأنه في شوال يبدأ الحج وله أن يتلبس بالحج، لأن من أشهر الحج شوال. أشهر الحج 3، شوال كما سيأتينا وذي القعدة وعشر ذي الحجة. فيقول أصومها في العشر أحب إلي من أن أصومها قبل دخول العشر، إما في شوال وإما في ذي القعدة. ثم قال فإن صامهما حراما يعني محرما يعني قد تلبس ودخل بالنسك في شوال أو في ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالا قبل الدخول قبل الإحرام في شوال أو في ذي القعدة، كأنه يقول يعني لا يجزي عليه أن يذبح لأنه لم يدخل في النسك. هذا رأيي. طيب نشوف يعني، طيب بعدها سيأتيك بأيام، نعم بأيام أو بأشهر الحج. لكن هنا يعني العلماء في خلاف مسألة متى يصوم من يلزمه الهدي من المتمتعين على خلاف. فالآية ظاهرة لأنه يصوم 3 أيام في الحج، واختلفوا في تحديد 3 أيام، فقيل في العشر وقيل بعضهم 7 و8 و9 من ذي الحجة، وبعضهم قال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على خلاف في هذا. لكن الذي يظهر الله أعلم أن صيامها في الأيام الثلاثة السابع والثامن والتاسع أو قبلها هذا أولى من صيام أيام التشريق، لأن النهي ورد فيها أنه لا يصوم أيام التشريق. و7 إذا تأهب وخرج من مكة صامها، سواء يصومها في الطريق أو يصومها إذا وصل بلده. هذا الذي يظهر من ظاهر الآية والله أعلم. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، هذه أشهر الحج التي يشرع فيها الدخول في نسك الحج، يعني أنه إذا دخل شوال بدأ الحج. فلو أحرم بالعمرة في شوال متمتعا بها إلى الحج أو أحرم بالحج فإنه يجزئ ذلك في شوال وفي ذي القعدة وفي عشر ذي الحجة. هذه أشهر الحج. لكن هنا مسألة، هي لو أنه أحرم قبل أشهر الحج، كان يحرم في شعبان أو في رمضان من الميقات، فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل يجزئه ذلك أو نقول لا يصح إلا في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة؟ هذا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال لا يصح إلا في هذه الأشهر المذكورة في الآية والتي ذكرها ابن عباس وغيره بأنها شوال ذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم أجاز قال يجوز ذلك والأولى في هذه الأشهر، وإن اعتمر قبلها أو أراد الحج قبلها صح حجه. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا حذيفة قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يعني الفرق بينه وبين الرواية الأولى أن الأولى في العشر عشر ذي الحجة، وهذا قال نعم نفس قال شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة نفس الرواية. نعم. قال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله، يعني رأي إبراهيم النخعي مثله. نعم. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج قال أحرم فيهن. تفسير الفرق هنا أنه يدخل في النسك، فمن فرض فيهن أي أحرم بالحج أو العمرة في هذه الأشهر المذكورة. طيب. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء بن أبي رباح قال هي التلبية، يقصد فمن فرض فيهن أي أحرم أو لبى، والتلبية هي يعني الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، قال الرفث الجماع الفسوق السباب والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. نعم، هذا في تفسير قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال الرفث هو الجماع، ويدخل في ذلك مقدمات الجماع، كل ما يعني يؤدي إلى الجماع أو يكون سببا في الجماع يدخل في الرفث، يدخل في الرفث كالتقبيل والضم وغير ذلك، كل هذا حتى يعني ذكر أهل العلم يعني الحديث والتحدث عن النساء في أيام الحج كل ذلك ينقص و يكون يعني مخالفا لأداء النسك، وينقص من أداء من يعني أداء النسك الحديث، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع المحرم أن يخطب أو يتزوج أو نحو ذلك، يعني كل هذه دواعي إلى الوقوع في الرفث، والرفث يدخل فيه كما ذكرنا يعني هذه الأشياء، وأصله الجماع. قال والفسوق والخروج عن الطاعة بأي وجه من وجوه الفسوق، قال ومنها يقول السباب، والسباب جزء أو معنى من معاني الفسوق، والفسوق يدخل فيه كل ما هو يعني خروج عن طاعة الله بأي وجه، خروج عن طاعة، يدخل في ذلك سائر المعاصي أو مثلا أن يقع في مخالفات من أوامر الله أو يقع في معاصي في معصية الله في الذنوب والمعاصي، كأن يترك الصلاة أو يتأخر عن أداء الصلاة، تجد بعض الحجاج ينام عن الصلاة عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وبعضهم ينام عن صلاة العصر فلا يصليها إلا بعد غروب الشمس ويدعي أنه متعب، وبعضهم مثلا يقع في محرمات كالغيبة والنميمة أو أكل الحرام أو شرب الحرام أو نحو ذلك، كل هذا داخل في الفسوق، لأن الفسوق أصله الخروج عن طاعة الله. والجدال قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، يعني التعمق في الجدال، وأما أصل الجدال يعني يختلف، فإن كان الأصل الجدال هو تركه في الحج، وعلى الحاج أن يبتعد عن الجدال والمناقشة والمحاورة الشديدة التي لا يعني لا خير فيها، ولكن يعني المجادلة بالتي هي أحسن الطريق دون التوسع قد يحتاج الإنسان لها، قد يحتاج الحاج لها، وقد يجد الداعية أنه لابد منها بحدودها دون دون يعني المماراة والتوسع. والأولى ترك ذلك، الأولى بالحاج أني أجعل الجدال والمناقشات بعد الحج، لا أن يجادل في الحج، لأن هذا يثير الفتنة ويثير الغضب كما ذكر هنا، ولا يتناسب مع الحجاج. الحجاج ينبغي أن يكونوا قلوبهم مؤتلفة، وبعضهم يساعد بعض، وبعضهم يقف مع بعض، لا أن يقعوا في مثل هذا. نعم تفضل. فرضيكم قال سفيان عن منصور عن إبراهيم ولا جدال قال لا مراء، قال عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن عباس قال الرفس والمباشرة والإخطاء والتوشي واللماس الجباع، ولكن الله كنا. نعم يقول يعني الجدال هو المراء، يقول لا جدال أي لا مراء بأي وجه. طيب وقال الرفث، قال الرفث من كنايات الجماع، فإن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يكني ولا يصرح، وكثير في القرآن ما يأتي التصريح بلفظ الجماع، يقول الرفث والمباشرة ولا تباشروهن والإفراء قد أفضى بعضكم إلى بعض والتغشي فلما تغشاها والملامسة أو لامستم النساء أو اللمس أو على قراءة أو لمستم النساء أو اللمس المس أيضا المس ورد من قبل أن تمسوهن من قبل أن يتماس، كل هذه كنايات عن لفظ الجماع، فكأنه يرى أن الرفث هو الجماع وما يدخل فيه من مقدماته. نعم أحسن الله إليكم. على سفيان حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال السويق والدقيق والكعك. نعم السويق، السويق نعم هو يعني يعملونه من الطحين أو من الدقيق، يصنعونه من الطحين، والدقيق معروف الدقيق من القمح ونحوه، الذي يعني الدقيق لما يؤتى بحب القمح أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك فيطحن فيصبح دقيقا، والكعك إذا صنع منه، صنع منه الكعك ونحو ذلك مما يصنع، والسويق يكون الدقيق مع الماء يطبخ فيأخذ كوجبة. كل هذه يقول مما يتزود به، مما يتزود به الحاج، يعني هذا مقصود في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال تزودوا مما تحتاجون إليه في الحج من الطعام، هذا المقصود، أنه لا يأتي إلى الحج وقاصدا الحج أو العمرة وليس معه شيء يستطيع يعني يحتاجه في الحج، ولذلك اشترط العلماء في الحج قال الزاد والراحلة، يعني في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال معناه الزاد والراحلة، فالزاد أن يتزود معه، أن يتزود بشيء يعني يستطيع أن يحج ولا يجلس عاله على الحجاج ويطلب من الناس وهو في الحج، أن يكف نفسه عن ذلك، هذا معنى. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عمرو عن مجاهد قال كانوا لا يتزودون فأمروا أن يتزودوا، وكانوا لا يركبون فأمروا يركبوا. هذا في طائفة، وقيل أنهم ناس من اليمن يأتون إلى الحج ولا يتزودون، قالوا نحن متوكلون على الله ولا يتزودون ولا يركبون، يمشون على الأقدام ولا يأخذون معهم الزاد ولا الطعام، فأمروا بأن يتزودوا وأن يركبوا، هذا هو السنة وهذا هو المطلوب، لا أن تهلك نفسك بحيث أن لا يكون معك لا طعام ولا راحلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قراءة عبد الله: وتزودوا وإن خير الزاد التقوى. إيه نعم، عبد الله، عبد الله بن مسعود، إذا أطلق عند العلماء أو عند المفسرين أو عند القراء المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: وتزودوا وإن خير الزاد التقوى، يعني تفسير لهذه الآية، تفسير وتوضيح بأن التزود هو يعني التزود، كأنه يقول التزود أن تتزود بالطعام والشراب وما تحتاجه في سفرك، وأن أيضا من التزود التقوى، أن تتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وكأن يعني قراءة عبد الله رضي الله عنه بحذف إن، قال: وخير الزاد التقوى، يعني بالواو، دون بالواو بدلا من الفاء. نعم. طيب، في عندك شيء إضافة يعني من حيث المعنى؟ قال بحذف إن يعني فقط. أي أنا عندي ما غير موجودة هذه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه في قراءة عبد الله: وتزودوا فإن خير الزاد كذا، ولا عند ما الذي عندك؟ قال وتزودوا، قال في قراءة عبد الله: وخير الزاد التقوى. إيه يعني بدون التأكيد بإن، بدون إن. نعم. بدون إن. وتزودوا وخير الزاد التقوى، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن هذه هل هي مؤكدة أو غير مؤكدة؟ على قراءتين: وخير الزاد التقوى، على أنها يعني جملة غير مؤكدة. طيب، المعنى واحد. نعم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي قال: سألت سعيد ابن جبير عن المشعر الحرام فقال: ما بين جبلي جم فهو المشعر الحرام. أي هذا في مزدلفة، ليلة جمع في مزدلفة، فاذكر الله عند المشعر الحرام. ما المراد بالمشعر الحرام؟ قيل المشعر الحرام هو جبل صغير بين جبلي مزدلفة، إذا وصلت إلى مزدلفة في هذا الجبل الصغير بين جبلي مزدلفة، لأن يعني المكان هذا معروف عند الحجاج، وهو جبل صغير يسمى بالمشعر الحرام، لأنه هذا هو وسط مزدلفة، فإذا وصله الحاج عرف أنه قد توسط المزدلفة فيقف في مزدلفة، ومزدلفة واسعة بين جبلي. الآن في العصر الحاضر أقيم على المشعر الحرام مسجد على المشعر الحرام، فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة رأوا المسجد، هذا مسجد مزدلفة، هو قد أقيم على المشعر الحرام، والوقوف كما قال الله سبحانه وتعالى: الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام، واذكر الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فكل من وقف في مزدلفة في أي ناحية من نواحي مزدلفة فقد يعني دخل في المبيت في مزدلفة ووقف كما أمر، ولا يلزم أن الحجاج أن يتجمعوا وأن يتضايقوا وأن يتزاحموا عند المسجد الحرام وعند المسجد وعند الجبل الحرام، كل هذه يعني الأمر في سعة، يقف في أي مكان، في أي مكان من يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني وكلها وجمع كلهم موقف، كذلك في عرفات يعني لا يضايق نفسه في مثل هذه الأمور. الأمر في الساعة، أهم شيء الأمر المطلوب عليك ألا تقف خارج هذا المكان. وفي عرفات تجد بعض الحجاج يقفون في أي مكان وينزلون في أي مكان، تجدهم بعضهم في خارج حدود عرفات ولا وقد لا يتم نسكهم وهم لا يدرون. وكذلك المشعر الحرام هو واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، فإذا دخل وبات في حدودها صح حجه في أي مكان. لكن الذي ينبغي الحاج أن لا يقف خارج مزدلفة إلا حال الضرورة بشدة الزحام ونحوها، بحيث أنه لا يتمكن، هذا يعفى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: قبل القرآن. من قبله يعني من قبل يعني نزول القرآن وإتيان هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس في ضلال، لا يعني لا يعرفون هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن رجل عن الحسد في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: الرزق الطيب والعمل النافع في الدنيا وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. هذا عن الحسن، وإذا أطلق الحسن عند المفسرين وهو الحسن البصري. الحسن هنا قال ربنا في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: الرزق الطيب والعمل النافع في الدنيا والآخرة الجنة. هذا من معاني الحسنة في الدنيا، عند على خلاف بين العلماء في تحديد المراد بالحسنة. فقال بعضهم الحسنة هي الرزق الطيب والسعة والمال، وبعضهم قال العلم النافع والعمل الصالح، إلى أقوال كثيرة. لكن الذي يظهر الله أعلم أن كلمة حسنة هنا نكرة، وجاءت في سياق الإثبات، فهي تفيد الإطلاق. وهذه قاعدة تفسيرية لغوية، أن الحسنة إذا جاءت مطلقة، جاءت على سبيل الإطلاق أو في سياق الإطلاق، فإذا جاءت في سياق الإثبات في السياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق، يعني يدخل في ذلك جميع أنواع الحسنات التي يعني يتمناها الإنسان ويطلبها. وأكثر أهل العلم أن المراد بالحسنة، وخاصة أن هذه دعوة الحجاج بعد انقضاء الحج يدعون بذلك، وفي أثناء الحج بأن يسألون الله عز وجل الحسنة، فيدخل في ذلك جميع كل ما يدخل يعني من معاني الحسنة، وفي مقدمتها العلم النافع والعمل الصالح، وهو من أجل الحسنات التي يطلبها الإنسان يطلبها في الدنيا. أما الآخرة فهي الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا. أي هذه قراءة، هو كثير ما ينقل سفيان رحمه الله، كثير ما ينقل عن قراءة عبد الله. وقراءة عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه من أهم القراءات، حتى قال مجاهد رضي الله مجاهد رحمه الله وهو من أئمة التابعين، يقول: لو قرأت بقراءة عبد الله بن مسعود ما احتجت بتفسير ابن عباس. كأنه يرى أن قراءات ابن مسعود يعني جاءت على تفسير كثير من القرآن. يقول: لهم أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا. ما الفرق بين كسب واكتسب؟ أو تلاحظ في آية البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا الكسب في الخير لأنه لا يحتاج إلى مشقة وإلى تعب، والاكتساب في الشر لأنه يحتاج إلى مشقة وجهد. قالوا اكتسب. ودائما القاعدة أيضا تفسيرية اللغوية، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فاكتسب أقوى من كسب، مثل اقترب وقرب، وأخرج واستخرج، استخرج وأخرج، لأن الاستخراج يحتاج إلى جهد وقوة. وقراءة عبد الله: أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا، أي مما بذلوا الجهد فيه، مما بذلوا الجهد فيه. هذا الذي يظهر، يعني كأنه يريد أن يفسر لك الاكتساب على وجهين، أنها كسبوا واكتسبوا، كلها داخلة في هذه الآية. والاكتساب أقوى من الكسب. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأيام المعلومات، الأيام العشر المعدودات، أيام التشريق. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. نعم، هذا في تفسير الأيام المعدودات. واذكر الله في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ قال: هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بدليل أن الله قال بعدها: فمن تعجل في يومين، فدل على أن المعدودات هي أيام التشريق التي يشرع للحاج أن يبيت ويبقى في منى ويرمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة، أو اليومين أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر. وأما المعلومات الواردة في مواضع أخرى: واذكر الله في أيام معلومات، أو ليذكر الله في أيام معلومات، قيل هي أيام العشر من أول العشر إلى آخره، وهي التي يشرع فيها التكبير المطلق منذ دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق الثلاثة، يدخل فيها التكبير المطلق والذكر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر عرفة إلى آخر أو إلى صلاة العصر من أيام التشريق الثلاثة. وبالنسبة للحاج يبدأ التكبير من صلاة الظهر، لأنه قبل صلاة الظهر هو مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. هذا بالنسبة لأيام المعلومات. طيب يعني الآن الوقت يضيق بنا، والآيات الآن ستنتقل إلى يعني موضوع آخر، وهو ما يتعلق بالآيات التي تليها، قول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. الوقت يعني يضيق بنا، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، يعني نواصل إن شاء الله، والله أعلم. نعم، عندك سؤال يا شيخ أو إضافة أو نحو ذلك؟ أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في جهدكم وعملكم وأن يتقبل منا ومنكم. آمين، جزاك الله خير على حرصك وعلى يعني متابعة لهذا الدرس. حقيقة يعني استفدنا جميعا من هذا الكتاب القيم المختصر من كتب السلف، بارك الله فيك، نلقاكم إن شاء الله على خير. نعم، لكن أحسن الله إليكم شيخنا، يعني تأذنون بسؤال، يعني تفضلي، هل يعني نعتبر يعني قراءة ابن عباس في التفسير أيضا يمكن نأخذ منها الأحكام أيضا؟ ابن عباس، ابن مسعود، عفوا، ابن مسعود، إيه يعني تعتبر قراءة مسعود تفسيرية في الغالب، أنها تفسيرية، لأنك تلاحظ أن قراءته في الغالب أنها قراءة شاذة مخالفة للرسم، فيحملها العلماء على أنها قراءات تفسيرية، مثل قول تعالى: فاقطعوا أيمانهما، هذه فيها حكم شرعي، فيها حكم فقهي أن القطع يكون في اليمين، أو في صيام فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات أو نحو ذلك، تجد فيها تفسيرات كثيرة، أو أخ أو أخت من أم، بأن المراد به الأخوة من أم، يعني ابن مسعود له يعني تفسيرات في الغالب أن قراءته تفسيرية. نعم. فنستفيد منها. نستفيد منها. أي نعم. نعم نعم نعم. كتاب مبارك يعني مفتقد يعني حتى في شرح المفسرين المعاصرين يعني التفسير. نعم نعم. هذا هو أولى الاعتناء بكتب السلف، فيها يعني كتب السلف التي فيها بركة عظيمة، يكون الأولى اعتناء بمثل هذه الأشياء. وتلاحظ أن عباراتهم مختصرة ومقتضبة وتؤدي المعنى الدقيق دون تشتت في أشياء لا حاجة لها. نعم، نعم، عبارة مبركة. بارك الله بك، حياك الله، نلقاكم على خير إن شاء الله. حياكم الله إن شاء الله، جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله، سدد الله خطاك وكلماتك. آمين وإياكم إن شاء الله.